أحسن الله إليكم، ما رأيك بدخول الأطفال إلى المسجد وخاصة أقل من سنتين؟ الأطفال ينبغي أن يقاموا ويحفظوا في البيت حتى يبلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا يمرها على الصلاة في الجماعة، أما ما يجي السبع والخمس والثلاث فالأحفظ والأحسن أن يبقى في البيت حتى لا يغضب الناس ولا يسلم شعر الناس على أهله أن يقيموه وما يحفظوا في البيت عن التخفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.